للأموات والترحم عليهم. وأما الزيارة البدعية فهي الزيارة التي تتضمن شدا لرحال، أو تتضمن دعاء الله سبحانه وتعالى عند القبور، معتقدا أن الدعاء عند القبور يعني له مزية أو له فضل، لكنه لا يدعو المقبور نفسه ولكن يدعو الله تعالى، فهذا بدعة محرمة لأنه وسيلة إلى الشرك. وكذلك أيضا الزيارة التي تتضمن الصلاة عند المقابر إلا صلاة الجنازة فإنها مأذون فيها عند المقابر، مأذون فيها عند المقابر. وكذلك التمسح بالقبور هذا أيضا من المحرم الذي هو وسيلة إلى الشرك. التمسح بالقبور يعني التماسا للبركة منها، هذا وسيلة إلى الشرك. أما النوع الثالث والزيارة الشركية المحرمة فهي التي تتضمن دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم وطلب الحوائج منهم، أن يستغيث بالمقبورين ويطلب منهم الحوائج ويدعوهم من دون الله تعالى ويقول مدد مثلا يا بدوي، مدد يا فلان، يطلب منهم المدد، فطلب المدد هذا استغاثة بهم ودعاء لهم من دون الله تعالى، أو يذبح لهم أو ينذر لهم، فهذه زيارة شركية محرمة. طيب، قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت ممن هاجر إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه عنها، فتوفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، لما توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما مات زوجها أبو سلمة، ولما مات زوجها أبو سلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واخلف لي خيرا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أرشد إلى أنه من قال هذا الدعاء إذا أصابته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أجره الله في مصيبته وخلفه خيرا مما أخذ منه. فأم سلمة رضي الله عنها قالت هذا الدعاء لما مات زوجها أبو سلمة، وقالت وقلت في نفسي ومن لي خير من أبي سلمة، قالت في نفسها من لي خير من أبي سلمة، من يمكن أن يتزوجها ويكون خيرا من أبي سلمة، قالت فأبدلني الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد يعني ما قضت عدتها من أبي سلمة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فكانت من المهاجرات إلى الحبشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي بعض ألفاظ الحديث أن أم سلمة وأم حبيبة أيضا رضي الله عنها تذاكرت كنيسة رأتاها بأرض الحبشة. أم حبيبة أيضا أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، هي أخت معاوية بن أبي سفيان، وأبوها أبو سفيان رضي الله عنه أيضا. كانت أم حبيبة ممن هاجر إلى الحبشة أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت كانت عنده أمهات المؤمنين، فتذاكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة رأتاها بأرض الحبشة، يعني هما في الحبشة في كنيسة يعني معينة، يعني رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصور. هنا في الحديث الذي معنا عن أم سلمة فقط أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنيسة التي رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. والصور كلمة الصور تشمل التماثيل والصور المرسومة على الجدران، هذه الكنيسة يعني كان فيها صور مرسومة على الجدران أو على لوحات أو كذا، والصور أيضا على شكل تماثيل ومجسمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك يعني الذين فعلوا هذه الأفعال عموما، ومنهم هؤلاء الذين فعلوا هذا في أرض الحبشة، النصارى الذين في الحبشة يعني الذين ذكروا في الحديث خصوصا، وكل من فعل ذلك الإشارة إليه بقوله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. كلمة الرجل الصالح أو العبد الصالح هنا الشك من الراوي، الشك من الراوي. طيب إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني بنوا على قبر هذا الرجل الصالح مسجدا. طيب هو الحديث هنا عن الكنيسة، الكنيسة تعتبر مسجد في شريعتهم بمعنى أنه مكان يسجد فيه أو يصلى فيه، فبنوا على قبره مسجدا يعني مكانا للعبادة على قبر هذا الرجل الصالح، وصوروا فيه تلك الصور. يبقى إذن صنعوا جريمتين، الأولى اللي هي البناء على القبر أنهم بنوا عليه مسجدا، والجريمة الثانية أنهم صوروا فيه تلك الصور. طيب هنا تلك الصور بصيغة الصور جمع، صيغة الجمع، فهل المعنى أنهم صوروا صورة هذا الرجل الصالح، يعني صوروا له صورا عديدة لنفس الرجل الصالح المقبور، أو أنهم يعني وضعوا صورته وصورة غيره ممن من الصالحين أو ممن يظن فيهم الصالح؟ يمكن هذا ويمكن هذا، يعني بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه يعني في هذا المسجد تلك الصور، إما أن تكون صورا متعددة لنفس الرجل المقبور، أو أنهم يضعون صورة الرجل المقبور وصورا أخرى للصالحين أو لمن يظن فيهم الصالح. وعليكم السلام. وهذا اللي هو الموجود في الكنائس، يضعون فيها صورا يزعمون أنها صورة المسيح وصورة عليه السلام وصورة مريم عليها السلام، وصور يعني لمن يعتقدون صلاحهم، ويضعون صور يزعمون أنها للملائكة وكذا، يضعون هذه الصور في كنائسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. قال: أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله، يعني الذين يصنعون ذلك يبنون القبر على المسجد ويصورون فيه الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، لأن عملهم هذا يعني مما يؤدي إلى الكفر والشرك وتعظيم صاحب هذا القبر بعبادته من دون الله سبحانه وتعالى. طيب قال المؤلف رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. المؤلف الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا الكلام يعني قاله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أيضا نفس هذه العبارة وكأنه نقله عن المؤلف. طيب جمع بين الفتنتين، فتنة القبور لأنهم بنوا المسجد على القبر، وعظموا القبر تعظيما محرما فعبدوه من دون الله، وفتنة التماثيل التي صوروها واتخذوها على قبر هذا الصالح أو في هذا المكان الذي جعلوه للعبادة. وثم صنيعهم هذا فتنة، لأن الفتنة يعني سميت فتنة لما فيها من الصد عن دين الله تعالى، فتنة الناس عن دين الله يعني صدهم ويعني إبعادهم عن الدين الحق وعن الطريق المستقيم، فعملهم هذا من الفتنة لأنه سبب للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. أخونا يسأل هل هناك فرق بين بناء المسجد على القبر أو أن يبنى المسجد أولا ثم يدفن الميت في القبر؟ الجواب كلاهما محرم، كلاهما محرم. وقد قال أهل العلم لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد. إن كان المسجد سابقا على القبر وجب نبش القبر وإخراج الجثة ودفنها خارج المسجد، وإذا كان القبر سابقا على المسجد وجب هدم المسجد. يعني السابق منهما زمنا هو الأصل، والثاني كان فعله محرما فيجب تغييره. فإذا كان المسجد هو الذي بني أولا ثم دفن فيه ميت يجب نبش هذا القبر وإخراجه، إخراج المقبور ودفنه خارج المسجد. وإذا كان القبر هو الذي يعني دفن فيه الميت أولا ثم بني المسجد وجب هدم هذا المسجد. نعم. نعم. أخونا يسأل عن المساجد اللي المشهورة زي مسجد الحسين ومسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة وكذا. الجواب هذه المساجد أيضا كلها ينطبق عليها هذه الأحاديث التي معنا، الذين فعلوا ذلك شرار الخلق عند الله كما جاء في الحديث الذي في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولعن من بنى على القبور مسجدا، وحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. فإذا هذه المساجد بناؤها محرم، ويعني وكما ذكرنا يعني إذا كان المسجد هو إذا كان القبر السابق على المسجد يبقى بناء المسجد محرم، وإذا كان المسجد سابقا على القبر يبقى دفن المقبور في المسجد محرم. نعم. حكم الصلاة في هذه المساجد، أيضا أكثر الفقهاء على على بطلان الصلاة في هذه المساجد، والبعض يفصل يقول إن الصلاة تبطل إذا كان القبر في جهة القبلة ولا تبطل إذا لم يكن في جهة القبلة. لكن في جميع المذاهب أن الصلاة في هذه المساجد لا تجوز، إما مطلقا وإما إذا كان القبر في جهة القبلة تكون الصلاة باطلة. فالمسلم ما يصلي في هذه المساجد، ما يصلي في هذه المساجد، ويبحث عن عن مسجد آخر يصلي فيه، أو يصلي في بيته إلى يعني أن يجد مسجدا ليس فيه قبر. نعم. نعم. أخونا يسأل عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد المسجد الآن تجدون فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. الجواب أن هذه من الشبه العظيمة التي يعني يلبس بها أهل البدع ويعني يردون بها الأحاديث. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في بيته، لأنه حذر تحذيرا شديدا من بناء المساجد على القبور، وكان واشتد تحذيره صلى الله عليه وسلم في مرض الموت خاصة، كان يخشى صلى الله عليه وسلم من ذلك فحذر من هذا، كان يحذر منه طيلة حياته. ثم قبل موته بخمس ليال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحذر من ذلك، ويلعن من بنى على القبر مسجدا، ويحذر أن يفعل هذا بقبره صلى الله عليه وسلم. وبعدين وهو في النزع الأخير صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم، وهو تقبض روحه صلى الله عليه وسلم، وهو يلعن من بنى على على القبور مسجدا، ويحذر من أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، كما استأكينا الأحاديث يعني في يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما سأتينا بعد قليل في حديث البخاري ومسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لما نزل به مرض الموت وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم، كان يغشى عليه يغمى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يفيق، أول ما يفيق من الإغماء يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويغمى عليه صلى الله عليه وسلم يغشى عليه ويفيق من الإغماء يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حديث في البخاري ومسلم لآخر لحظة صلى الله عليه وسلم قبل موته صلى الله عليه وسلم يغشى عليه وهو يحتضر ويفيق يلعن اليهود والنصارى بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر أن يفعل هذا بقبره صلى الله عليه وسلم وأن يتخذ مسجدا يعني لئلا يعني يشرك بالله سبحانه وتعالى وتعظيما لحق الله سبحانه وتعالى. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه الصحابة رضي الله عنهم في بيته صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ما قبض الله نبيا إلا حيث يحب أن يموت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، حيث ماتوا، حيث المكان الذي مات فيه النبي يعني يدفن فيه يكون قبره. فلأجل هذا الصحابة رضي الله عنه دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته التي مات فيها، لحجرة عائشة رضي الله عنها مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فدفن في هذه الحجرة لأنه أرشد أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وهو مات صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة فدفن فيها. كان حجرة النبي صلى الله عليه وسلم غير غير المسجد، كان له بيته صلى الله عليه وسلم ليس له أي حكم من أحكام المسجد، في المسجد وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق به أي حكم من أحكام المسجد، كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيته كان له باب يفتح على المسجد، له باب يفتح على المسجد، لكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقلا عن المسجد. استمر الأمر على ذلك إلى سنة 64 هجرية، سنة 64 هجرية في خلافة الوليد بن عبد الملك، في خلافة أظن هشام بن عبد الملك أو الوليد هشام بن عبد الملك، يعني بعض خلفاء بني أمية، كان في خلافة هشام بن عبد الملك، هو الذي أدخل يعني أراد أن يوسع المسجد فأدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وسط إنكار من حضر ذلك من أئمة التابعين الذين كانوا في المدينة، وعلى رأسهم سعيد بن المسيب رحمه الله أنكر ذلك إنكارا شديدا، ويعني جعل يحذر من هذا وينهى عنه، لكن خلفاء بني أمية كان فيهم يعني فيهم يعني خير وشر، يعني لا نقول إنهم يعني هم على كل حال أفضل يعني بعشرات المرات، لا وجه لقياسهم بحكام هذا الزمان، يعني خلفاء بني أمية على ما كان فيهم من الشر والفساد، لكن شرورهم عادة كانت شرور يعني مقتصر على أنفسهم، مثلا يعني يختلفون بعض المحرمات أو كذا، لكن الوضع العام للناس أنهم كانوا يقيمون فيهم شرع الله سبحانه وتعالى، وكانوا يقيمون الجهاد، يعني هؤلاء خلفاء بني أمية ذهبوا يجاهدون في سبيل الله، وفي عهدهم وصلت الجيوش الإسلامية شرقا لغاية الصين، ودخلوا الصين وضربوا الجزية على ملك الصين، يعني فتحوا جزءا من أرض الصين وضربوا الجزية على ملك الصين، وفي الغرب دخلوا وصلوا لغاية الأندلس أسبانيا والبرتغال، ودخلوا في فرنسا لغاية لما يعني انتهت الفتوحات الإسلامية عند منطقة ليون اللي هي في فرنسا على بعد 40 ميلا من باريس، نهاية الفتح الإسلامي في عهد بني أمية في الأندلس من جهة الغرب في المعركة اللي هي التي يقال لها بلاط الشهداء، يعني كانت يعني ما تمكنوا من مواصلة الفتوح أكثر من ذلك، فكانوا يعني فيهم نصرة للدين ويعني حب للجهاد في سبيل الله وتوسيع رقعة بلاد الإسلام والحكم والشرع، لكن في الوقت نفسه كان فيهم أيضا جور وظلم، وفيهم يعني مخالفات شرعية كان ينكرها عليهم علماء زمانه. فالخليفة الأموي أراد أن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد قبل ذلك في عهد عمر رضي الله عنه تم توسيعه، ثم في عهد عثمان وتوسع المسجد من جميع الجهات، ولم يبقى إلا الجهة التي فيها الحجرة، ما وسع المسجد من هذه الجهة، فأراد أن يوسعه من هذه الجهة ويدخل الحجرة في المسجد، ففعل ذلك. وصف إنكار من كان حاضرا في ذلك الوقت من العلماء. طيب، ثم إنه يعني على الرغم من ذلك يعني تم إدخال الحجرة في المسجد، ولكن بكيفية يعني لا تجعلها يعني داخل المسجد تماما، لأنهم لما أدخلوها جعلوا لها جدارا، ثلاثة جدران يعني على شكل المثلث، على شكل المثلث، بحيث أن ما يستطيع أحد أنه يستقبل القبر. ثم بعد ذلك يعني جعل أن في ممر يعني خلف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في وراها ممر، وفي الوقت الحالي هذا الممر فاصل بين مسجد الرجال ومسجد النساء، يعني عاملين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وفي جدار يعني مثلث بيمنع يعني استقبال الحجرة بالصلاة، وراء هذه الحجرة ممر يعني يمشي فيه الناس، عن يمينه مصلى الرجال مسجد الرجال، وعن شماله مسجد النساء، يعني بكيفية يعني قدر الإمكان يعتبر هذا مكان للمرور، والناس يمشون فيه ويجيئون، غير مخصص للصلاة، فبحيث كأن يعني في مسجد عن يمينه ومسجد عن شماله ومسجد أمامه ووراءه، ما فيش مسجد، يعني بحيث ما يقال يعني أنه داخل المسجد يعني قدر الإمكان. لكن على كل حال فهذا الوضع يعني ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أذن فيه أحد من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. طبعا هناك أيضا شبهة كبيرة لأهل البدع في مسألة بناء القبور على المساجد، اللي هي الاستدلال بقول الله سبحانه في سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لما مات أصحاب الكهف، ماتوا في كهفهم ودخلوا عليهم الكهف ووجدوهم قد ماتوا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فنبني مسجد فوق فوق الكهف الذي مات فيه هؤلاء. طبعا هذه الآية الكريمة عنها أجوبة. الجواب الأول أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال الذين غلبوا على أمرهم هم أهل البغي منهم، أهل البغي منهم وأهل الظلم منهم، يعني الذين غلبوا على أمرهم هؤلاء ليسوا من المسلمين ولا من الصالحين، بل هم أهل الغلبة، يعني قالوا ذلك في معارضة المؤمنين الذين نهوا عن ذلك، فإذا لا يحتج بصنيعهم، لأن هذا مجرد إخبار عن شيء وقع، وقد نسب الله تعالى هذه المقولة إلى أهل الغلبة، فهذا لا يعني أنه يقتدى بهم، يعني هذا مثل مثل الحكايات التي يعني يذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أقوال اليهود وأقوال النصارى وأقوال فرعون وأقوال إبليس، فالله تعالى يقول قال مثلا قال الذين كفروا وقال الملأ من قومه، وكذا في القرآن الكريم كثير من أقوال الكفار منسوبة إليهم وأقوال الظالمين منسوبة إليهم، لا يعني ذلك أن هذه الأقوال حق ولا أننا نقتدي به. فإذا هذا الجواب الأول، أن الذين قالوا ذلك هم أهل الغلبة وهم الظلمة البغاة الذين يعني لا يقتدى بهم وقد عارضهم المؤمنون، ده جواب. الجواب الثاني أي قال إنه لو سلمنا جدلا أن الذين قالوا ذلك من المؤمنين أو المسلمين أو كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني له شريعته التي تخالف شريعة من قبله، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا أمرنا بخلافه، وفي هذه المسألة قد أمرنا بخلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من بنى على القبر مسجدا. إلا أن الجواب الأول هو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين بنوا المساجد على القبور، فدل هذا على أنه لم يكن جائزا في شريعته. الجواب الأول هو الصحيح. الجواب الثاني ده نحن نقول يعني لو فرض أنه كان جائزا في شريعته فقد نهينا عنه في شريعته، وإذا كان جائزا في الشريعة السابقة ونهينا عنه فلا يعني يكون فيه حجة. لكن الجواب الأول أن نقول إن هذا لم يكن جائزا في شريعتهم، وأن الذين فعلوه مخالفة منهم لشريعتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فمعنى هذا أنهم لعنوا على هذا الصنيع، فدل هذا على أنه لم يكن مأذونا لهم فيه. طيب، قال ولهما أي للبخاري ومسلم عنها، ولهما أي للبخاري ومسلم عنها أي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما نزل به الموت، أو نزل به ملك الموت عليه السلام لقبض روحه صلى الله عليه وسلم. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. طيب، لهما يعني البخاري ومسلم رويا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له. الخميصة كساء مربع كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرحه على وجهه. طفق يطرح خميصة له على وجهه، كساء مربع كده يضعه النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. اغتم يعني أصابه الغم، هنا اغتم بمعنى أصابه الغم، المقصود يعني إيه تأذى منها، يعني يضعها على وجهه صلى الله عليه وسلم بعدين إيه يتأذى منها، أو يعني تضايقه في نفسه صلى الله عليه وسلم في مرض الموت أو كذا. كشفها يعني يكشف الخميصة عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل في مرض الموت، اشتد به المرض صلى الله عليه وسلم وأصابته الحمى، حمى الارتفاع يعني الكبير في درجة الحرارة، وكان يغشى عليه صلى الله عليه وسلم ويفيق، وكان يعني يأمر بصب الماء عليه صلى الله عليه وسلم إذا أفاق من أثر الحمى صلى الله عليه وسلم، وقال يعني إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني يعني كان يتألم صلى الله عليه وسلم كتألم رجلين، يعني اشتد به المرض صلى الله عليه وسلم شدة عظيمة صلى الله عليه وسلم. وكان رغم ذلك يعني رغم شدة مرضه صلى الله عليه وسلم يحذر وهو في هذه اللحظات الأخيرة من اتخاذ القبور مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، واللعن هو الطرد والإبعاد من الرحمة، يعني طرده الله وأبعده من رحمة. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكلمة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تشمل أمرين. الأمر الأول هو بناء المسجد على القبر، والأمر الثاني هو الصلاة عند القبر، لأن اتخاذ القبر مسجدا، اتخاذ القبر مسجدا يشمل أنه يصلى عند القبر أو يبنى عليه المسجد، فيقال اتخذت المكان مسجدا يعني صليت فيه وجعلته مكانا ايه للسجود. فهم ايه اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، اما بالبناء عليها واما بالصلاة عندها، يعني اتخذوها اماكن للسجود يسجدون فيها، اماكن للسجود. واما صلاة الجنازة فقلنا انها ايه مأذون فيها ولا سجود فيها، صلاة الجنازة ليس فيها ايه سجود، لا تكون داخلة في اتخاذ القبور مساجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى ايه صلاة الجنازة على قبر الايه المرأة التي كانت تقوم المسجد، صلى عند قبرها وعلى قبور شهداء أحد. طيب يحذر ما صنعوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقول ذلك، يحذر ما صنعوا. كلمة يحذر فيها ايه بالفعل المضارع، يعني تفيد ايه الاستمرار وتكرر ذلك، يعني كأنه تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم تحذير، التحذير مما صنع اليهود والنصارى. طيب تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي روايتان أن يتخذ مسجدا. طيب ولولا ذلك أبرز قبره، ما معنى لولا ذلك أبرز قبره؟ يعني لولا ذلك التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ من اتخاذ القبور مساجد، لأبرز قبره يعني لجعل قبره بارزا ظاهرا، لجعل قبره بارزا ظاهرا، يعني في مكان بارز ومكان ظاهر. يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك لكان الصحابة رضي الله عنهم يعني جعلوا قبره في مكان بارز ظاهر، يعني ليزار صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته يستفاد من هذا الحديث أن له سببين، السبب الأول تحذيره من اتخاذ القبور مساجد، فلهذا لم يبرز قبره ولم يجعل مثلا قبره في البقيع أو في مكان يعني بارز للناس يرونه. والسبب الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. فإذا أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا فدفنوه في المكان الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، وهو حجرة عائشة رضي الله عنها. إذن هنا سببان لهذا الحكم، وقد يكون للحكم الواحد يعني سببان أو أكثر. يعني مثلا لو أن امرأة ماتت مثلا وزوجها هو ابن عمها، يعني لا زوجها هو ابن عمها، فهو مثلا يرثها من لسببين، بسبب أنه زوجها فهو يرثها باعتبار أنه زوج، وبسبب أنه ابن عمها يكون له أيضا نصيب آخر في الميراث بسبب أنه ابن عمها، فيكون مثلا إرثه منها له سببين، لأنه زوج ولأنه ابن عم مثلا. فهنا يعني يمكن أن يكون للحكم الواحد سببان أو أكثر، كل سبب منهما يعني لو استقل لكان كافيا للحكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني لم يبرز قبره، لم يدفن في مكان بارز ظاهر خوف أن يتخذ مسجدا، هذه علة. والعلة الأخرى لأنه قال ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. وكذلك أيضا يحتمل أن الذين يعني كانوا يريدون إبراز قبره لولا أنه قال ذلك هم الذين لم يعلموا أنه قال ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، فكانوا لا يعلمون ذلك فكانوا يودون إبراز قبره، لكن لما نهى عن ذلك ما فعلوا، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا. إما يعني خشي يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أو خشي يعني خشي الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذ قبره مسجدا فدفنوه في حجرته. لماذا؟ لأن الدفن في الحجرة لا يمكن في هذه الحالة أنه يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجد آخر، لأن الحجرة بجوار مسجد، مش ممكن هيجي واحد يبني مسجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيته بجوار مسجده. وكذلك ايضا الحجره مصونه ومغلقه، ليس فيها أي مجال لكي يدخل الناس فيصلون عند قبره صلى الله عليه وسلم، فهو أسوأ لقبره من أن يدخل الناس عليه ويصلوا فيه، بخلاف ما لو كان قبره بارزا مثلا في البقيع أو في مكان ظاهر لكان الناس يذهبون إلى القبر ويصلون عنده. طيب، قال ولمسلم، يعني روى مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله، عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس، يعني قبل أن يموت بخمس ليال، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من هذا طيلة حياته، ثم قبل أن يموت بخمس ليال حذر من هذا، ثم وهو في مرض الموت أيضا حذر من اتخاذ قبره مسجدا. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أبرأ يعني أتبرأ، والبراءة اللي هي التخلي من الشيء والبعد عنه، إني أبرأ إلى الله يعني أتبرأ إلى الله تعالى أن يكون لي منكم خليل، أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خليل من من أصحابه، أن يكون له خليل من أصحابه. والخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة، و يعني الحب إذا بلغ غايته كأنه تخلل يعني جسم الإنسان أو تخلل قلبه وجسده. فالعرب كانوا يقسمون المحبة إلى إلى درجات ومراتب بعضها فوق بعض، فعندهم اللي هي أنا لا أحفظ ترتيبها بس هي 10 مراتب، يعني اللي هي عندهم الهيام والغرام والصبابة والإرادة والعلاقة، يعني درجات الحب درجات، في درجة الهيام الهيام، ودرجة الغرام يعني أنه ملازم، يعني الحب يعني ملازم للإنسان كملازمة الغريم لغريمه، يعني زي صاحب الدين الغرام، وفي الشغف اللي هو ان الحب يعني بلغ شغاف القلب، يعني كانه اخترق شغاف القلب، وفي الصبابه والعلاقه والاراده برضه نوع مرتبه من المراتب، لغايه ما يصلون باعلى الدرجات اللي هي الخله. الخله دي خلاص يعني اتخذه خليلا، يعني ما فيش بقى درجه من الحب اعلى من كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اصحابه ويحب المؤمنين جميعا صلى الله عليه وسلم، لكن قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني حد بقى وصل لأقصى غايات الحب، هذه ليست للبشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يبقى إذن هنا الحب طبعا يكون من الجانبين، كما قال الله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، في محبة الرب للعبد ومحبة العبد للرب. فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه خليلا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو خليل النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى اتخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. فإذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، في رواية اخرى لهذا الحديث قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. يبقى اذا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من اهل الارض خليلا ولكنه اتخذ ربه خليلا سبحانه وتعالى، والله عز وجل اتخذ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، ولم يصف الله عز وجل يعني احدا من البشر بهذه الرتبه الا ابراهيم ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم. فقال الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام واتخذ الله ابراهيم خليلا، يعني محبه الله عز وجل لابراهيم عليه السلام بالغه الغايه. لكن طبعا احنا الخله اللي هي تتخلل الجسم وكذا، ده بالنسبه للانسان اذا اتصف بالخله، لكن اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفه نقول صفه تليق بكماله سبحانه وتعالى لا تشبه صفه المخلوق، يعني نؤمن باثبات هذه الصفه لله تعالى اللي هي الخله، وهذه الصفه لله تعالى على ما يليق بكماله. والله سبحانه وتعالى يعني ما وصف نفسه سبحانه وتعالى من مراتب المحبة اللي هي موجودة عند العرب إلا بمرتبة اللي هي الخلة ومرتبة المودة، المودة دي برضو مرتبة من المراتب، وبالمحبة اللي هو الوصف العام الذي يشمل جميع المراتب، لأن الله تعالى قال يحبهم ويحبونه، وبعدين من جهة أخرى قال الله تعالى وهو الغفور الودود، الله سبحانه وتعالى هو الودود سبحانه وتعالى من أسمائه عز وجل الودود، يعني يود المؤمنين ويحبهم، والود ده درجة عالية. وكذلك قال الله تعالى عن المؤمنين قال فيجعل لهم الرحمن ودا، ودا المودة دي التي سيجعلها الرحمن له، يعني مودة الناس لهم ومودة الله سبحانه وتعالى لهم، فهو الودود سبحانه وتعالى. وكذلك الخلة دي خاصة بإبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله تعالى من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ربه خليلا، والله عز وجل اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. قال ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا فيه منزلة أبي بكر رضي الله عنه، أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لو كان سيتخذ خليلا من أهل الأرض لاتخذ أبا بكر خليلا، لكنه ما بلغ أحد من أهل الأرض هذه الرتبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بلغها أحد لكان أبا بكر، لكنه لم يبلغها أحد. لكن هذا لا يمنع أن يتخذ أحد من المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم خليلا له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لكمال رتبته صلى الله عليه وسلم ما وصل أحد عنده مرتبة الخلة إلا ربه سبحانه وتعالى. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، خلة هنا من جانب واحد، يعني مثلا كان أبو هريرة رضي الله عنه وأبو ذر رضي الله عنه كثيرا ما يقولان في أحاديثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، وأبو ذر رضي الله عنه كان كذلك يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحابة اتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، لكن هو لم يتخذهم خليلا، لأن المحبة دائما الشرط أن تكون الدرجة واحدة من الجهتين، يعني ممكن تكون درجة من جهة ومن جهة ثانية درجة أخرى أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ من أصحابه خليلا، لكن أصحابه اتخذوه خليلا صلى الله عليه وسلم. طيب فبهذا نعلم أن مرتبة الخلة أعلى من من وصف المحبة أو مرتبة المحبة. المحبة دي مرتبة عامة لجميع المؤمنين، الله تعالى قال والله يحب المتقين، والله يحب إن الله يحب المحسنين مثلا أو كذا، في مواضع كثيرة في القرآن وصف الله تعالى نفسه فيها بأنه يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب المتقين وكذا. فهذه المحبة هذه عامة لجميع المؤمنين والمتقين والمحسنين، لكن الخلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، إذن الخلة أعلى وأرفع. لكن كثير من عامة الناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون حبيب الله، يعني ما يقولون خليل الله، يقولون حبيب الله. وبعضهم يظن أن حبيب الله أحسن من خليل الله. وسبب هذا الظن في حديث ضعيف رواه الترمذي والدارمي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم خليل الله، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، والحديث التي في الصحيحين يعني تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ مرتبة الخلة وأنها أعلى من مرتبة المحبة التي هي عامة لجميع المؤمنين. طيب، وهذا الحديث يفيد فضل أبي بكر رضي الله عنه أنه أفضل من أيضا في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فقال: قلت من الرجال؟ قال: أبوها، أبو بكر رضي الله عنه. نعم، فهذا في إن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما عمرو بن العاص سأله صلى الله عليه وسلم قال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، أبو بكر رضي الله عنه أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، من الرجال أبو بكر، ومن النساء عائشة رضي الله عنه. فإذا أبو بكر رضي الله عنه كان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. وعرفنا أن اتخاذ القبور مساجد إما يعني بالصلاة عندها، وإما ببناء مسجد عليها. قال المؤلف رحمه الله: فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. في السياق يعني في النزع وفي الاحتضار، لعن من فعله. قال: والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني المؤلف هنا يقول إن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يشمل أيضا الصلاة عند القبور. وقال إن الذي جاء في الحديث خشي أن يتخذ مسجدا، النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا، فيقول إن هذه الخشية، النبي صلى الله عليه وسلم ما خشي إن أحد يبني قبر، يبني مسجدا على قبره صلى الله عليه وسلم، لأن مسجده موجود، مش معقول يجي عند ملاصق جدار المسجد يجي بني مسجد ثاني ملاصق لجدار المسجد الأول، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا يعني خشي أن يصلى فيه. وقال إن أي موضع يصلى فيه يخصص الصلاة ويصلى فيه فهو مسجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني الأرض جعلت مسجدا يعني مكانا للسجود والصلاة فيها. قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أي رجل أدركته الصلاة في أي مكان ما فليصلي فيه. فإذا المقصود هو النهي عن الصلاة عند القبور، وكذلك النهي عن البناء عليه. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه، الحديث الأخير إن شاء الله نختم به، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: يعني معنى مرفوعا يعني عن المسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه طيب هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وإسناده جيد. طيب هنا قوله رواه أبو حاتم في صحيح أبو حاتم اللي هو إيه ابن حبان صاحب الإيه الصحيح له كتاب إيه في الصحيح. طيب فهذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفين من الناس هم إيه شرار الناس. الصنف الأول الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. طيب هنا ممكن يعني إشكال يعني يستشكله البعض وهو إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم إيه ظاهرون على الناس. طب كيف نجمع من هذا الحديث أن هناك إيه طائفة ظاهرة على الحق والحديث هذا في صحيح مسلم أنه لا تزال طائفة ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة وهم إيه ظاهرون على الناس، والحديث الآخر اللي هو إيه شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. الجواب الجمع بين الحديثين هو أنه قد جاء مفصلا في أحاديث أخر أنه قبل قيام الساعة بقليل يبعث الله سبحانه وتعالى ريحا طيبة تقبض نفس كل مؤمن فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يبقى إذن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس، يعني حتى إيه يحين قيامها، يعني مش يعني لكن هؤلاء إيه لن يدركوا النفخة في الصور اللي هو إيه نفخة إسرافيل لما ينفخ في البوق، النفخة التي يصعق فيها جميع إيه من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق يصعق فيها من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الإنس والجن، هذه إلا من شاء الله، هذه النفخة اللي هي نفخة الصعق لن يكون فيها المؤمنون أحياء في الأرض، لأن الله تعالى قبل هذه النفخة يرسل إيه ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن على ظهر الأرض، إذن إيه يظلون ظاهرين على الناس وتظل إلى قيام الساعة طائفة تدعو إلى الله تعالى وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى السنة إلى أن تقوم الساعة. لكن مش معنى هذا أنهم إيه إلى آخر لحظة اللي هي لحظة نفخ في الصور، لا، قبل هذه اللحظة الله تعالى يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين الذين بقوا في الأرض في ذلك الوقت، وبعدين إيه لا يتبقى إلا شرار الخلق فعليهم إيه تقوم الساعة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، دول إيه الصنف الأول، والذين يتخذون القبور مساجد. الصنف الثاني من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، وهذا يدل على إيه على شدة التحذير من ذلك. طيب قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل اللي هي إيه الفوائد التي تستفاد من حديث الباب. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. يعني يقول إن اتخاذ المسجد على القبر هذا عمل إيه محرم منهي عنه حتى لو كان هذا المسجد لأجل عبادة الله تعالى، هو ما بنى المسجد لعبادة الرجل المقبور ولكن بناه لعبادة الله تعالى حتى لو صحت نيته وكان قاصد خير، لكنه إيه يعني فعل فعلا محرما، وهذه النية يعني لا تسوغ له فعله المحرم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إيه رب مريد للخير لا يبلغه، أو قال وكم من مريد للخير لا يبلغه، لما إيه كان يعني أنكر على يعني بعض الناس إيه فعلوا شيئا من البدع فأنكر عليهم فقالوا والله ما أردنا إلا خيرا، يعني هم بيعملوا بدعة بس قالوا ما أردنا إلا خيرا، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لا يبلغه، يعني يعني كثير الانسان يريد خير بس هو بيعمل شر، هو نيته قاصد خير بس عمله هذا الشر، فكونه قاصد خير ده لا يسوغ يعني العمل الذي يعمله ويجعله خير. ممكن هو النية الصالحة هذه إن شاء الله يرجى له أن ربنا سبحانه وتعالى يأجره على النية الصالحة، ولكن العمل الذي يعمله هذا عمل إيه؟ لا يكون مقبولا إذا كان بدعة أو عملا محرما. العمل نفسه لا يقبل، ولكن إيه ممكن تقبل منه النية القصد، قصد الخير هذا ممكن يكون له فيه أجر. قال الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الإيه؟ التماثيل أو تلك الصور اللي هي التماثيل. قال الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. يعني إيه نقول علينا أن نعتبر بكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينهى طيلة حياته عن اتخاذ القبور مساجد، وبعدين نهى عن ذلك قبل موته بخمسة أيام، ثم وهو في مرض وفي لحظات الاحتضار صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أيضا، لم يكتفي بما تقدم من النهي، وهذا يدل على يعني التشديد في هذا الأمر والتغليظ فيه. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال على قيد الحياة، يعني يحذر أن يفعل ذلك عند قبره صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد هذا القبر، وهو صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، يعني بناء القبور على بناء المساجد على القبور هذا أيضا من مساوئه، أنه تشبه باليهود والنصارى الذين فعلوا ذلك في قبور أنبيائه. السادسة لعنه إياهم على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره، يعني يحذرنا أن نفعل ذلك في قبره صلى الله عليه وسلم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، العلة في عدم إبراز قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ظاهرا في مكان يعني بارز ظاهر لئلا يغلو الناس فيه ولئلا يبنوا عليه مسجدا ولئلا يصلوا عنده. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، معنى اتخاذ القبور مسجدا، وعرفنا أنه يشمل البناء عليها والصلاة عندها. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، ذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمة الشرك، خاتمة الشرك اللي هو هؤلاء المشركون الذين تقوم عليهم الساعة، لأن قوله شرار الخلق يعني يستفاد منه أنهم مشركون كفار، لأن حتى يكون الإنسان أشر الناس يكون مش ممكن يكون موحد وأشر من المشرك، فإذا هذا يبين عاقبة الشرك وهو أن المشركين شرار الخلق. الحادية عشرة ذكره في خطبته صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهما الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور مسجدا، النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور مسجدا قبل موته صلى الله عليه وسلم، ده تحذير من من الغلو في الصالحين، وهذه الطريقة التي سلكتها الروافض، الرافضة اللي هي الغلو في الصالحين وتعظيمهم والاستغاثة بهم ودعائهم وكذا. وبعدين كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من صفات الله سبحانه وتعالى لما قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لأن الجهمية اللي أشار إليهم المؤلف، الجهمية هم الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى، وادعوا أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا. فإذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمسة أيام يعني حذر من الذين نفوا عن الله تعالى صفاته اللي هم الجهمية، ومن الذين غلوا في الصالحين وهم الرافضة. الرافضة اللي هم الشيعة يعني، بس الشيعة طبعا منهم يعني سبب انقسام الشيعة إلى شيعة رافضة وشيعة غير رافضة، إن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان يعني له طريقة أنه يفضل عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، لكن يترضى على أبي بكر وعمر يعني ويثني عليهم، فرفضه أصحابه يعني لما وجدوه يعني كانوا يحرضونه على سب الشيخين أبي بكر وعمر، فكان هو يمتنع من ذلك فتركوه وعملوا هم فرقة لوحدهم. فسمي الذين اتبعوا زيد بن علي بن الحسين بن علي على طريقته سموا بالزيدية، الشيعة الزيدية اللي هم موجودين الآن في اليمن ماشيين على طريقة زيد بن علي، اللي هي اعتقاد أن علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر، لكن من غير من غير أن يسبوا أبا بكر ولا عمر، بل يترضون عنهما ويثنون عليهما. والرافضة اللي هم المجموعة اللي خرجوا على زيد بن علي، ده كان انقسام يعني من قسمات الشيعة، مش طول عمرهم انقسموا لفرق، كل فرقة الواحد قسم لفرق، فكان ده من أوائل التقسيمات اللي هي انقسام الشيعة إلى زيدية ورافضة. الزيدية اللي هم مشوا على طريقة زيد يفضلوا علي على أبي بكر وعمر من غير أن يسبوا أبا بكر وعمر، والرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. الرافضة اللي هم الشيعة إيران بقى، اللي هم الجعفرية دول الاثنى عشرية وكذا، يقال لهم الجعفرية برضو لأنهم تبعوا من ضمن أئمتهم لو جعفر الصادق يتبعون مذهبه في الفقه، يعني هم في الفقه يعني يتبعون فتاوى جعفر الصادق الفقهية، ده مذهبهم الفقهي زي الأئمة الأربعة عندنا، هم عندهم إمامهم اللي هو جعفر الصادق، وطبعا ينسبون إليه أقوال باطلة وكذا يدعون أنها مذهبه، فهم من الفقه جعفرية. وبعدين في العقيدة بقى يقال لهم بقى رافضة، ويقال لهم اثنى عشرية أيضا لأنهم يتبعون اثنى عشر إماما من أولاد علي رضي الله عنه. نعم؟ جعفر الصادق، لا جعفر الصادق رحمه الله كان بريئا من من صنيعه، بل يعني جعفر الصادق كان له مناظرات معهم ورد عليهم، وكان يثني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويقدمهما على علي، ويقول أن علي رضي الله عنه نفسه كان يرى أن أبا بكر أفضل منه وأن عمر أفضل منه. فهو جعفر الصادق نفسه يعني رحمه الله كان إماما كبيرا من أئمة المسلمين، وكان بريئا مما عليه الرافضة، بل له مناظرات مع الرافضة، وله في له كتاب يعني ثابت عنه مطبوع له مناظرة مع رافضي بن جعفر الصادق، ورجل رافضي، فكان هو يعني بريء من من كلامه، لكن الرافضة كذبوا عليه، كذبوا عليه وافتروا عليه كثيرا ونسبوا إليه أشياء ما قالها. وطريقة الشيعة، الشيعة يعني أكذب الناس، يستحلون الكذب يعني يستحلون الكذب، ولهذا وما يحتجون بالبخاري ومسلم وكتب السنة على طريقة أهل السنة اللي هي فيها التفتيش عن الرواة، كل راوي يشوف قصته ومتى ولد ومتى مات ومتى تاريخ. لا، هم أسانيد الشيعة عندهم كتاب الكافي للكليني، هذا يقول مثلا حدثني مش عارف حدثني مش عارف مثلا أبو عبد الله عن بعض مشايخه عن رجل عن مش عارف عن جعفر عن بعض مشايخه عن رجل عن عن جعفر الصادق انه قال. مين ابو عبد الله ومين بعض مشايخه ومين الرجل اللي ما تعرفش، كل اسانيدهم بهذا الشكل، مجاهيل عن مجاهيل عن مجاهيل، وينتهي في الاخر جعفر الصادق انه قال كذا وخلاص، واسانيد كلها مجاهيل لا يدرى من هم هؤلاء. فاسانيدهم كلها مجاهيل وكذابين وكذابون، غير طبعا طريقه اهل السنه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، كل واحد من هؤلاء رجل معروف وله سيرته وله تاريخه وله شيوخه تلاميذه ميلاده وفاته، وعارفين هل أدرك شيخه هذا ولا ما أدركوش، وهل هو ثقة وكيف كان حفظه، لكن هم ما عندهمش الكلام ده خالص يعني. طيب الفائدة الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد عليه النزع اللي هو مرض الموت ومرض الاحتضار، وذلك يعني رفعة في درجته صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه وتعالى جمع لنبيه صلى الله عليه وسلم درجة الصبر ودرجة الشكر، ليظهر ربنا سبحانه وتعالى علو رتبته صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان إذا ابتلي صبر، وكان إذا أنعم عليه شكر صلى الله عليه وسلم، فابتلاه ربه سبحانه وتعالى بالجوع تارة، ومرة يكون معه المال الضخم الكثير فيفرقه يمينا وشمالا صلى الله عليه وسلم ويتصدق به صلى الله عليه وسلم، وبعدين مرة يكون جائع ويربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ويصبر، ويموت أولاده صلى الله عليه وسلم وتموت زوجاته ويمرض صلى الله عليه وسلم وكذا. فإيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضاعف الله تعالى له أجره ومثوبته، وجعله قدوة لأمته من بعده في حال السراء وفي الضراء. قال الثالثة عشرة، ما أكرم به من الخلة. من الفوائد يعني التي نستفيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه ربه بالخلة، يعني اتخذه خليلا صلى الله عليه وسلم. والخلة عرفنا أنها أعلى درجات المحبة. الرابعة عشرة، التصريح بأنها أعلى من المحبة. خلة أعلى من المحبة، لأن الله تعالى لم يتخذ خليلا إلا إبراهيم ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما، بينما اتخذ الله تعالى جميع المؤمنين أحبهم الله سبحانه وتعالى. الخامسة عشرة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. الصديق أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فدل هذا على أنه أفضل الصحابة. السادسة عشرة، وهي الفائدة الأخيرة، الإشارة إلى خلافته. الإشارة إلى خلافته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يثني على أبي بكر رضي الله عنه ويخصه بالثناء الشديد وهو في مرض الموت صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى أنه أحق الناس بالخلافة من بعده، لأنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ليلفت النظر بذلك إلى أنه أحق الناس بالخلافة من بعده، وأنه أولى الناس به صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.